سنين عمري كفاية حزني يا سنيني خلاص راح الذي يستاهل أحزاني عالمي جروحك وكفي الدمع يا عيني ردي لزهرة حياتي باقي ألواني واشتكرك بالهوى اللي كان ناسيني والحزن ليه وبدا في يوم عنوانك واشتكرك بالليالي ليت بكيني والجرح الأول وصوت نايب الحان يا سنين عمري يا سنين عمري كفاية حزني يا سنيني يا سنين كفي عن الذكرى وخليني ما عدت أقوى على حزنك وأشجانك ما تحمل أكثر من اللي بينك وبيني جفت عروقي وأنا صبر على سنين عمري كفاية حزني يا سنيني خلاص راح يستاهل أحزانك لمي جروح